الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء الثالث متعلق بمفردة العظيم، فالعنوان كما هو العظيم، وهو ثالث اللقاءات بها وآخرها في العنوان نفسه إن شاء الله تعالى. وصف الله عز وجل أشياء كثر بأنها عظيمة كما مر معنا فيما مر من آيات، بعضها ما يتعلق بأمره، وبعضها ما يتعلق بنهيه، وبعضها ما يتعلق بحياة المسلمين في زمن الصحابة، وبعضها ما يتعلق بالناس قبلنا. فقال الله عز وجل عن قوم شعيب وعذابهم: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. ولما خاض اليهود في مريم سمى الله عز وجل خوضهم في الصديقة مريم بهتانا عظيما، قال: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ولما خاض بعض المنافقين في عرض الطاهرة المبرأة زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم عائشة بنت الصديق سمى الله هذا بهتان، قال ربنا جل وعلا: سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا ما يتعلق بحياة الناس. ما أنزل الله من السماء كتابا أعظم من القرآن، فوصف الله عز وجل قرآنه وكلامه وكتابه بأنه عظيم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال تبارك اسمه: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، على قول بعض أهل التفسير أن النبأ هنا هو القرآن. ووصف الله عز وجل خلق نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم، قال ربنا: نون والقلم وما يسطرون، إلى أن قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سأل سعد بن هشام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا بني أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلق نبي الله القرآن، كان خلق نبي الله القرآن. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام ينظر في القرآن فيتمثل أوامره ونواهيه، يجتنب النواهي ويأتي الأوامر، يأتي أحسن ما فيه، وكل القرآن حسن. وهذا ظاهر بين، يعني بلاغة عائشة ظاهرة، وكل مؤمن إذا قلت له أن النبي إذا قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن يفقه عنك كلامك ومرادك في أنه تمثل صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم. وقد قال شوقي في أبيات شهيرة ذائعة مكررة يصف مجامع خلقه عليه الصلاة والسلام، قال: زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرأ بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا حميت الماء لم يرد ولو أن القياصر والملوك ظماء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، يا أيها المصرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدت كسماء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. هذا بعض خلق من نبينا صلى الله عليه وسلم. بقي معقد الفرس، من العظيم حقا حقا حقا؟ الله. قال الله: أفرأيتم ما تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ثم قال: فسبح باسم ربك العظيم. وقال في خاتمة السورة نفسها: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. ثم قال: فسبح باسم ربك العظيم. ولما كان الركوع من أعظم دلائل خضوع العبد لربه، قال نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا، قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب. وقد علمت الأمة خلفا عن سلف، أخذت عن نبيها صلى الله عليه وسلم أنها تقول في ركوعها: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فإذا أراد أحد أن يفقه شيئا من عظمة الله فإن كل ما في الكون يدل على عظمته، فإن من عظمته أن أهل الأرض والخلق جميعا لو اجتمعوا على أن يعصوه لم ينقص ذلك من ملكه شيئا ولا يضره شيء. في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فمن قرائن عظمته استغناؤه جل وعلا عن جميع خلقه بلا استثناء. وليس هذا يكفي، بل جميع خلقه بلا استثناء فقراء إليه. كم أمر؟ أمران. جميع خلقه من حملة العرش إلى من يعيشون في الطبقات السفلى، إلى من نعرف ومن لا نعرف، إلى من نعلم ومن لا نعلم، كلهم هم فقراء إليه، هم فقراء إليه. وهو جل وعلا غني غني عنه، لا العرش ولا حملته ولا من يطوفون حوله ولا جبريل ولا ميكال ولا إسرافيل ولا محمد والأنبياء معه ولا الخلق جميعا. فهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة. من عظمته أنه جل وعلا لا يتعاظم شيئا أعطاه. من الذي يتعاظم؟ الإنسان الذي يخاف أن يقل الذي عنده. ولو أتيت لأغنى أهل الدنيا اليوم يصل عطاؤه إلى حد، لو تجاوزه يأتيه بنوه، يأتيه أهله، يأتيه قرابته، يأتيه المسؤول عن ماليته ويقول له: انتبه إنك لم تبقي لنفسك شيئا. يخاف على ملكه أن ينقص. مثل هذا لا يعطى، هذا مبلغ كبير، هذا عطاء ممتد. ماذا أبقيت لنفسك؟ ماذا أبقيت لولدك؟ لأن الله يقول وقوله الحق: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهذا كذلك من دلائل عظمته جل وعلا. من عظمته أنه كتب، والأمر له، أن أحدا من خلقه لا يراه في الدنيا، أن أحدا من خلقه لا يراه في الدنيا. قيل: يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، نور أن أراه. فلم يكتب الله لأحد من خلقه أن يراه. وفي الخبر في الآية العظيمة المعروفة قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا من عظمته جل وعلا. من عظمته تبارك اسمه وجل ثناؤه أنه يحيي ويميت ويبدئ ويعيد، والقلوب له مفضية والسر عنده علانية. قال ربنا عن ذاته العلية: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وهذه لا تكون إلا له. ولا يستطيع مثلي أن يخبر عن الله حقا، لكن خير لي ولكم أن الإنسان يتلو القرآن فيعلم ما أخبر الله في قرآنه عن ذاته العلية. ربنا يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وهو جل وعلا رحمن الدنيا ورحيمهما. لا يوجد ذنب لا تسعه رحمة الله، لا يوجد ذنب لا تسعه رحمة الله. ولما صلى بعض السلف على رجل عرف بأنه مدمن خمر لامه بعض من قل علمه فقال والله إني لأستحي من الله أن أظن أن رحمته ضاقت عن ذنب، والله إني لأستحي من الله أن أظن أن رحمته ضاقت عن ذنب. ربنا يقول عن ذاته العلية ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. لكن أين المتعرضون لرحمات الله؟ أين المتعرضون لرحمات الله؟ يقال أظنه المهلب بن أبي صفرة أو غيره من قادة العرب المشهورين بالبطش والشدة، رآه أحد العلماء الذين يفقهون عن الله كلامهم، رآه ذات يوم يذهب إلى المسجد، وكان يومئذ هذا قائد مطاع، قائدا مطاعا وسيدا متبعا وله خدم وحشم وجنود، لكن رآه يذهب إلى المسجد على حمار لوحده، وهذا أبصره وهو يعرفه ذاهب إلى المسجد على حمار، فقال قعدة نبي في ذلة قوي. قعدة نبي يعني أن المشهور تاريخيا أن الحمار مركوب الأنبياء، كان عيسى عليه السلام لا يركب إلا حمارا، والله لما ذكر عزير قال أخبر أنه كان على حمار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حمار اسمه يعفور. فهذا اختار أقل الدواب حتى يذهب إلى المسجد، ولا يصنع هذا إلا من استكان لمن؟ استكان لله. ففاقه هذا العالم أن هذا الرجل في سطوته في جبروته في إمرته في قيادته يصنع هذا، إنما أراد إذا الناس لهم الظاهر أراد بذلك وجه الله. والمراد في قضية الحديث كيف أن الإنسان يتعرض لرحمات الله، كيف أن الإنسان يتعرض لرحمات الله. وربنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء. من عظمته أن الخلق كلهم يحشرون بين يديه ملائكة وإنسا وجنا ودواب، فلا يجرؤ أحد على الحديث إلا بإذنه. قال ربنا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. من عظمته جل وعلا أنه ربما أهلك بعض أشد خلقه بأضعف خلقه، وحمى أكرم خلقه بأضعف خلقه، حتى يعلم عباده أن الأمر أمره، أن الأمر أمره. فعلى القول بصحة أن العنكبوت ضربت نسجها على الغار، على القول بصحة الخبر أن العنكبوت ضربت نسجها عن الغار على الغار. الله يقول في قرآنه، يقول في قرآنه وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فالله يقول إن بيت العنكبوت بيت واهن يعني بيت ضعيف. هذا البيت الضعيف نصر الله به أكرم خلقه أمام قريش، نصر الله به أكرم خلقي أمام قريش. عناية الله أغنت عن مضاعفة من ضعت البيت لكن عن عال من الأطم. والمراد عناية من؟ عناية إذا أراد الله أن ينصر عبدا نصره حتى في مظنة الهلاك، وإذا أراد أن يخذل الله عبدا خذله حتى في مظنة النصرة، حتى في مظنة النصرة. وهذا ظاهر مر معنا كثيرا في قضية اليم النهر، فإن الماء الوافر سواء كان نهرا أو بحرا به نجى الله موسى تابوت يتقلب، ويأبى الله إلا أن تسوقه الرياح إلى قصر فرعون حتى ينجو موسى، ثم يدخل فرعون وجنده على أرض يبس، ثم يأمر الله البحر أن يعود بحرا فيغرق فرعون فيما كان يزعم أن يقول فيه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. إن أي أحد يريد الله عز وجل به الخير يهيئ له أمرين. الأمر الأول إذا أراد أن يرحم يتذكر رحمة الله، إذا أراد أن يرحم يتذكر رحمة الله فيدفعه ذلك للمزيد من الرحمة لعل الله أن يرحمه. قال صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا كم واحد يقابله. إذا أردت أن تنتقم تذكر نقمة الله، إذا أردت أن تبطش، إذا أردت أن تهلك، إذا أردت أن تؤذي تذكر نقمة الله، فإن تذكرك لنقمة الله يمنعك أن تبطش، يمنعك أن تؤذي، لأنك تعلم أنك ملاق الله حقا، وأنك مهما بلغت من القوة لا قدرة لك بقدرة الله، لا قدرة لك بقدرة الله. والقرآن زاخر جدا بآيات عظيمة جليلة في مبناها ومعناها عن عظمة ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه، وما صنيعنا وصنيع غيرنا من قبلنا ومن سيأتي بعدنا ومن في أيامنا عن تفسير كلام الله، إلا أن المبتغى الحق أن الإنسان يقرأ القرآن فيستنبط منه جليل المعاني فيورثها للناس ويقولها لهم حتى يزداد الناس إجلالا وتعظيما لربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولا خير في أحد يمكث أن يتصدر للناس على منبر أو في محراب أو على كرسي ولا ينتفع الناس من قوله أو فعله ما يزيدهم عظمة ويقينا بربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. فلما يقرأ المؤمن فسبح باسم ربك العظيم ثم يكثر من التسبيح ويذكر اسم الله العظيم، كل ذلك مدعاة لأن يرق قلبه، لأن يرتفع له عمل صالح، لأن يعظم أجره، لأن يزداد منزلة وقربة عند ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ومع ذلك كما قلنا في الآيات جاء في كتاب الله المبين وصف غير ذلك بالعظيم، وهذا عود على بدء، لكن من الوصف يفهم عظمة الذنب. فلما قال الله عن الشرك افترى إثما عظيما علمنا أن الشرك ذنب عظيم، ولما قال الله عز وجل حكاية عن لقمان يا بني لا تشرك إن الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وصف الله عز وجل هذا الظلم هذا الشرك بأنه عظيم يجعل المؤمن يفر بنفسه عن ذلك. وليس كل ذنب في القرآن وصفه الله بأنه عظيم، لكن كذلك جاء في القرآن ما يدل على أن الإنسان أحيانا يأتي الأمر يحسبه يسيرا يحسبه سهلا يحسبه هينا، والله يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فمرد معرفة العظيم من غير العظيم مرد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وبه نختم درس كلمة العظيم، ونزدلف إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله إلى موضوع آخر، والحمد لله رب العالمين.